بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معهد الفرقان للعلوم الشرعية الفرقان.net يقدم. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد النبيين والمرسلين. وبعد، فها نحن مرة أخرى نبدأ إن شاء الله تعالى درسنا هذا من دروس مادة التفسير المستوى الثاني مع سورة التكوير. وأرجو من كان يسمع الصوت فليكتب واحد على الشات ممن يتمكن من الكتابة، بارك الله فيكم. حبتي في الله، نتكلم عن سورة التكوير إن شاء الله تعالى بعدما تكلمنا عن سورة النبأ وسورة النازعات وسورة عبس، ولا تزال هذه الصور تأتي تترى لتحدثنا عن مقصد من مقاصد القرآن المكي، ألا وهو إثبات البعث والنشور وبيان مصير المؤمنين ومصير الكافرين والتحذير من هذا اليوم الذي تشيب فيه الولدان. هذا اليوم كما جاء في سورة التكوير الذي تكور فيه الشمس وتنكدر فيه النجوم وتسير الجبال وتعطل العشار وتحشر الوحوش وتسجر البحار وتزوج النفوس وتسأل الموؤودة عن ذنبها الذي اقترفته حتى تقتل من أجله. في هذا اليوم تنشر الصحف وتكشط السماء وتسعر الجحيم وتقرب أو تزلف الجنة. في هذا اليوم تعلم كل نفس ما قدمت من خير أو شر. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار طلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت. إذا الشمس كورت، ومعنى كورت يعني كور بعضها على بعض، رجع بعضها إلى بعض، جمعت وألقيت أو رمي بها. وإذا رمي بها فلن تكون موجودة حينئذ يذهب ضوء الشمس. فالمراد من تكوير الشمس ذهاب ضوئها، لأنها قد جمعت بعضها على بعض وألقيت أو ذهبت أو لم يعد لها وجود. كذلك إذا النجوم انكدرت، بمعنى انقضى لمعانها لأنها سقطت وتهاوت. هذه النجوم التي كانت تضيء في السماء قد وقعت وسقطت وتهاوت وانتثرت، كما في قوله تعالى: وإذا الكواكب انتثرت، نفس المعنى، تساقطت وتهاوت، انقضى لمعانها، انقضى وجودها. هذه كلها أمور تعبر عن التغييرات التي تحدث في الكون استعدادا لهذا اليوم العظيم، أو تعبيرا عن هذا اليوم العظيم، أو بيانا لما يحدث في هذا اليوم العظيم من تغيرات في الكون تطابق الحالة التي يكون عليها هذا اليوم. إذا الشمس كورت ذهب ضوءها، إذا النجوم انكدرت انقضى لمعانها، تساقطت تهاوت، إذا الجبال سيرت، لم تعد هناك جبال، أصبحت الأرض صفصافا كما قال الله تعالى: قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنت. الأرض كلها شيء واحد متساوية تماما. هذه الجبال سيرت، زالت عن أماكنها ونسفت. إذا العشار عطلت، الإبل الحوامل التي كان الناس يهتمون بها ويرعونها ويعطونها من الرعاية والاهتمام لم يعد لها هذا الاهتمام، ولم تعد معتنا بها، بل أهملها أهلها من شدة هول هذا اليوم ومن شدة ما يحدث فيه. والإبل لها عند العرب يعني مكانة عظيمة، وهي أثمن أموال العرب، وإذا أطلق المال فإنما يراد به الإبل، يعني إذا أطلقت كلمة المال في اللغة العربية فإنما يراد بها الإبل، لأنها كانت أثمن ما عند العرب من مال. فتخيل في هذا اليوم هذا المال الذي كان محل العناية والرعاية والاهتمام يعطل، يهمل، يترك، يذهب فيه، من أجل ماذا؟ من أجل ما يحدث في هذا اليوم من الأهوال. إذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت، يحشر الله عز وجل كل الأمم حتى الذباب، كما قال ابن عباس يحشر كل شيء حتى الذباب، تحشر يعني تجمع كل المخلوقات كل الوحوش. وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. ثم إلى ربهم يجمعون، ثم إلى ربهم يأتون ليحاسب كلا على ما قدم. وإذا البحار سجرت، اجتمعت هذه البحار فصارت بحرا واحدا، امتلأت عن آخرها، جمعت كل بحار الدنيا حتى صارت بحرا واحدا. وقيل سجرت معناها أوقدت، اشتعلت بالنار، كما قال تعالى والبحر المسجور. قال ابن عباس وغير واحد يرسل الله عليها الرياح الدبور فتسعرها وتصير نارا تأجج، يعني نارا تشتعل وترتفع و تسعر بمن فيها. ثم يقول الله تعالى حكاية عن هذا اليوم وما يحدث فيه: وإذا النفوس زوجت، يعني قرنت النفوس بعضها ببعض، الأمثال والأشباه بعضها إلى بعض، الأمثال من الناس يجمع بينهم. وفي قول آخر أن معنى إذا النفوس زوجت أن الأرواح تزوج الأجساد، فمعنى النفوس زوجت يعني الأرواح تزوج الأجساد، يعني بعدما كانت هذه الأجساد بلا أرواح تقوم من قبورها وتدخل فيها الأرواح مرة أخرى. وهذا هو قول ابن عباس، في حين أن مجاهد يقول معنى زوجت يعني الأمثال من الناس يجمع بينهم، يعني كل الأشباه من كل طائفة يجتمعون بعضهم إلى بعض. ثم يقول الله تعالى ماذا يحدث أيضا في هذا اليوم: إذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. هذه الموءودة الطفلة الرضيعة الأنثى يقتلها أصحابها ويدفنونها حية في التراب. لماذا؟ لأنهم لا يريدونها، لأنهم يشعرون بالعار من هذه الأنثى، لأنهم يكرهون البنات وهي خلق من خلق الله. فكأن في سؤال هذه الموؤودة هذه الطفلة الرضيعة يوم القيامة عن هذا الذنب الذي فعلت حتى تستحق هذا العقاب، كأنه سؤال فيه استنكار وفيه وعيد وفيه تهديد لمن يفعل هذه الفعلة الشنعاء. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، هذا المظلوم سئل عن الظلم الذي وقع عليه، فما بالك بالظالم، ما الذي سيفعل به؟ ومن الأحداث التي تكون في هذا اليوم، كما جاء في سورة التكوير: وإذا الصحف نشرت. الصحف التي تحوي أفعالنا، السجلات التي يكتب فيها كل ما قدمته من خير أو شر، تنشر، تعلن، ترفع، تظهر، تظهر بكل ما فيها، تظهر عيانا بيانا للناس جميعا، نسأل الله عز وجل أن يسترنا بستره الجميل، تظهر أمام الناس جميعا، يعرفون ما فعل بعضهم ببعض، تظهر الأعمال، يظهر الخير ويظهر الشر، تفتح هذه السجلات حتى يعرف الإنسان أفعاله التي قدمتها يداه في الدنيا. وإذا السماء كشطت، من شدة هول هذا اليوم تقلع السماء كما يقلع السقف، وتعد دار المؤمنين وتعد دار الكافرين، يقرب كل منهما. وإذا الجحيم سعرت، أحميت، زادت قوة نيرانها. وإذا الجنة أزلفت، قربت إلى أهلها. يوم عظيم، يوم عظيم تحدث فيه كل هذه الأهوال والفظائع التي حكاها الله عز وجل، حتى تعلم كل نفس الذي قدمت. علمت نفس ما أحضرت. ما الذي أحضرته هذه النفس بين يدي الله تعالى من خير أو من شر؟ هذا اليوم الذي قال الله عنه: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مصدرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. هذا اليوم الذي ينبأ الإنسان فيه بما قدم وأخر. هذا اليوم الذي علمت نفس فيه ما أحضرت. لهذا أخبر سبحانه وتعالى الخبر عن هذا اليوم حتى تستعد تلك النفوس لما تحضره يوم القيامة وما تحب أن تراه بين يديها، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم يقسم الله تعالى بخلق من خلقه على صحة رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه مبلغ عن ربه، وأنه ما كذب على ربه، وأنه ما بخل بما أمر به من الإبلاغ. فلا أقسم بالكنس، الجوار الكنس، وهي وصف للكواكب، وصف للكواكب الكنس، يعني التي تظهر بعد اختفاء، فإن الكواكب في السماء لا تكون دائما ظاهرة وإنما تظهر وتختفي، فهي خنس، تخنس يعني تختفي ثم تظهر. فلا أقسم بالخنس، الجواري التي تسير والتي تتحرك في السماء، الكنس التي تختفي حينما يظهر ضوء الشمس. فلا أقسم بالخنس، الجواري الكنس، والليل إذا عسعس، إذا اشتد ظلامه، إذا اشتد سواد الليل، والصبح إذا تنفس، إذا أضاء وأشرق وبزغ نوره. يقسم الله عز وجل بهذه المخلوقات التي تراها العين المجردة والتي لا يكابر فيها أحد من بني البشر، يقسم على أن هذا الرسول رسول كريم. هذا الرسول الذي نقل رسالة الله عز وجل إلى أنبيائه ورسله، ومنهم محمد صلى الله عليه وسلم. إنه لقول رسول كريم ذي قوة، ممكن، ذي قوة، عند ذي العرش مكين، عند الله ذي العرش سبحانه وتعالى مكين، يعني له مكانة عند الله عز وجل. فالله تعالى قد زكى محمدا صلى الله عليه وآله وسلم فقال: وما صاحبكم بمجنون. وزكى من نقل إليه الرسالة فقال: رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، يعني له مكانة، مطاع، يعني قوله مسموع ومطاع بين الملائكة في السماء، فهو من أشراف الملائكة وهو من أفضل الملائكة، مطاع ثم أمين، هو مأمون على ما حمله من الرسالة، هو مأمون على ما أمر بإبلاغه للأنبياء والمرسلين، مطاع ثم أمين. ثم قال الله تعالى: وما صاحبكم وما هذا الرجل الذي بعث فيكم بمجنون، كما ادعيتم وكما اتهمتموه بأنه مجنون، لا، بل هو صلى الله عليه وآله وسلم من المرسلين. والدليل على ذلك ما قدمناه لكم من الأدلة الباهرة والمعجزات الدالة على صدق نبوته. ولقد رآه بالأفق المبين، رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جبريل بالأفق، رآه بالصورة التي خلق الله عز وجل عليها جبريل، يسد ما بين المشرق والمغرب، يسد الأفق تماما، له 600 جناح، والله تعالى قادر على كل شيء. ولقد رآه بالأفق المبين، رؤية بصرية، رآه بالأفق المبين، وهي الرؤية الأولى، وهي الرؤية الأولى، وهي التي عبر الله عز وجل عنها في سورة النجم: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. هذه الرؤية الأولى التي رأى النبي صلى الله عليه وسلم فيها جبريل عليه السلام. ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم رآه مرة أخرى، وهي التي عبر الله عز وجل عنها في قوله: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، وذلك كما قال بعض أهل العلم يوم الإسراء والمعراج. ثم يقول الله تبارك وتعالى: وما هو صلى الله عليه وآله وسلم، وما هو على الغيب بضنين، وفي رواية بضنين، ومعنى كلمة ضنين يعني بخيل، لم يضن، لم يبخل بالقرآن على الناس، بل نشره وبلغه وبذله للناس جميعا، هذا معنى كلمة ضنين. أما ضنين فمعناها متهم. إذن هذه الكلمة قرأت بقراءتين: وما هو على الغيب بضنين، وقرأت بمعنى أو قرأت بلفظ وما هو على الغيب بضنين، ومعنى ضنين يعني متهم، يعني هو صلى الله عليه وآله وسلم لم يمتنع ولم يكتم ما أمر بإبلاغه للناس. ثم قال الله تعالى: وما هو بقول شيطان رجيم. هذا القرآن، هذا البلاغ، هذا الإنذار ليس بقول شيطان، وما ينبغي أن يكون من شيطان، فإن الشيطان لا يقدر على حمله ولا يقدر على أدائه ولا يمكنه ذلك، كما قال تعالى: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وهذا إنما يعرفه كل من له عقل، فكيف يمكن لهذه الهداية ولهذا الخير ولهذه الموعظة ولهذه البشارة وتلك النذارة، كيف يمكن لهذه التشريعات ولهذا الخير العظيم أن يحمله شيطان؟ بل هو من كلام الله تبارك وتعالى، بل هي معجزة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا كان الأمر على هذا النحو فأين تذهبون؟ أين يمكن أن تذهب عقولكم حينما تكذبون بكلام الله، حينما تكذبون بالبعث والنشور؟ أين يمكن أن تذهبوا من عذاب الله إذا أصررتم على تكذيبكم وعنادكم؟ أين يمكن أن تذهبوا؟ والله تعالى من وراء كل شيء محيط. إن هو، أي هذا القرآن، إلا ذكر للعالمين، يذكره كل الناس، هو هداية وموعظة لكل الناس، هو هداية للأولين والآخرين، هو هداية للإنس والجن، لمن شاء منكم أيها المستمعون، لمن شاء منكم أيها المنذرون، لمن شاء منكم أن يستقيم. من أراد الهداية فعليه بالقرآن، من أراد الخير فعليه بالقرآن، من أراد الجنة فعليه بالقرآن، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. هذه المشيئة التي نسبت إلى الناس إنما هي بعد مشيئة الله عز وجل، فإن الله تعالى قبل أن يخلق الخلق علم ما يكون منهم، علم من يهتدي ومن يكفر بعلمه الأبدي الأزلي، فكتب على بني آدم وشاء لهم ما شاءت مشيئته سبحانه وتعالى. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فمن شاء اهتدى ومن شاء ضل. هذه هي النذارة، وهذه هي البشارة، هذا هو الحال لكل الناس حينما يأتون يوم القيامة بأعمالهم قد أحصاها الله عز وجل عليهم صغيرها وكبيرها، يجدون ما قدمت أيديهم عيانا بيانا، يحاسبهم الله تعالى ويعرفهم بأعمالهم ويعرفهم بنعمه سبحانه وتعالى عليهم، ويسألهم عن كل شيء ينبغي للإنسان إذا علم هذا الحال وإذا أدرك هذا المصير أن يعد للأمر عدته، وأن يتجهز لهذا اليوم بالأعمال الصالحات. الغرض من حكاية القرآن ليوم القيامة وما يكون فيه الاستعداد لهذا اليوم، هذا هو الغرض، تحريك القلوب، تحريك الباعث لدى الإنسان أن يجتهد في أعمال الخير حتى يتقي شر هذا اليوم الذي تشيب فيه الولدان، الذي يبلغ فيه الهول من الناس كل مبلغ. فماذا أنت صانع في هذا اليوم إذا عرفت أن فيه كذا وكذا وكذا وكذا وكذا؟ إن العبد الموفق يأخذ من دنياه لآخرته، إن العبد الموفق يعمل ليوم لا يجد فيه إلا ما قدم، لا يجد فيه إلا ما قدمت يداه من خير ومن بر ومن أعمال صالحة. أيها الأحبة في الله، هذا كان آخر الكلام عن سورة التكوير وما يتعلق بها من معاني. إن شاء الله تعالى غدا الأربعاء في نفس هذا الموعد نتكلم أيضا عن سورة الانفطار وما حوته من معاني، وهي لا تخرج في معانيها عما قدمنا من الكلام عن اليوم الآخر وعما يكون فيه وعن مصير المؤمنين وعن مصير الكافرين. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتجاوز عن سيئاتنا وأن يعفو عنا وأن يسترنا بستره الجميل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله. ومن كان له سؤال ويستطيع أن يكتب على الشات فليتفضل مشكورا، وجزاكم الله خيرا. نعم، طيب، بارك الله فيكم إخوتاه، أحسن الله إليكم وجزاكم كل خير. إن شاء الله تعالى ألقاكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد حتى نكمل كلامنا في تفسير جزء عما. أسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والفلاح والفوز والنجاح في الدنيا والآخرة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.